أن الله لا رب غيره، وأنك مأمون على كل غائب، وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الملك والسلطان، الرحيم الرحمن، ذي المن والامتنان، الحنان المنان، بديع السماوات والأرض، ذي الجلال والإكرام. والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي المرتضى والرسول المصطفى، من اختاره الله تعالى رحمة للعالمين، فأيده بالمعجزات، وصانه سبحانه وتعالى من كل سوء ومكروه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأبرار الأخيار المقربين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أحييكم في بداية هذا اللقاء المبارك بتحية من عند الله، فسلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته. وما زلنا في دروسنا المباركة نتابع سيرة حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، وقد كنا في اللقاء الماضي مع مقاصد رحلته عليه الصلاة والسلام إلى الشام مع عمه أبي طالب، وهو في عمره الذي لم يتجاوز 12 سنة. وقد ذكرنا ما في تلك الرحلة من أحداث، ثم بعد ذلك خلصنا إلى مقاصدها ولخصناها في 11 مقصدا، ووعدنا في ذلك الدرس أن نتحدث عن مبادئ التزكية التي تبنى على هذه المقاصد، سيرا على النهج الذي اتفقنا أن نسلكه وأن ننهجه في تناولنا لسيرة حبيبنا عليه الصلاة والسلام. بعد أن نسرد الواقعة والمقطع من السيرة وأن نحرره تحريرا عن طريق الرواية، ننتقل بعد ذلك إلى المرحلة الثانية والثالثة، اللذين يتعلقان بناحية الدراية. المرحلة الثانية التي هي استخراج المقاصد من السيرة النبوية الكريمة، ثم بعد ذلك نخلص إلى النتيجة التي هي استخراج مبادئ التزكية الذي سميناه بمنهاج التزكية من خلال مقاصد السيرة النبوية. المبادئ التي يمكن استخراجها من خلال تلك المقاصد هي 6 من تلك المبادئ. المبدأ الأول من تلك المبادئ هو زيادة الإيمان المبنية على زيادة العلم، ذلك لأن أهل السنة والجماعة قد اتفقوا على أن زيادة العلم تقتضي زيادة الإيمان، فكلما زاد علمك بربك كلما زاد إيمانك، وكلما زاد علمك بنبيك عليه الصلاة والسلام كلما زاد إيمانك به. ومن ثم فإن المتفق عليه من أهل السنة والجماعة أن العلم يزيد وينقص، وبناء على ذلك فإن الإيمان يزيد وينقص، خلافا للذين قالوا إن العلم ثابت لا يزيد ولا ينقص. وهذا فيه خلاف للنصوص النقلية المتضافرة المستفيضة الدالة على أن العلم يزيد وينقص، ومخالف للواقع نفسه ولما يحس به ويشعر كل إنسان من أن علمه تارة يزيد وتارة ينقص. وكذلك بالنسبة للناس فإن علمهم يختلف، للفئات البشرية علمهم يختلف، فعلم الأنبياء ليس كعلم الصديقين، وعلم الصديقين ليس كعلم الشهداء، وعلم الشهداء ليس كعلم الصالحين، وعلم الصالحين ليس كعلم بقية المؤمنين. إذا العلم يزيد وينقص، وبناء على ذلك فإن الإيمان الذي هو نتيجته يزيد وينقص. فبقدر علمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن الآن نتحدث عن شخصه صلى الله عليه وآله وسلم في مراحل عمره كلها، فنزداد بذلك علما بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وما فيه من كمالات، وما فيه من دلائل نبوة، وما فيه من خصائص. فبناء على ما اقتبسنا من الرحلة من المقاصد التي تدل على زيادة معرفتنا وعلمنا بشخصه صلى الله عليه وسلم، يزيد إيماننا به، يقوى إيماننا به. ومن هنا كان الصحابة أعظم إيمانا بنبيهم عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنهم كانوا أعلم الناس به. لما كانوا أعلم الناس به كانوا أعظم الناس إيمانا به، فاسترخصوا في سبيل الإيمان به وبما جاء به كل شيء مما يعز عليهم، كل شيء مما يعز عليهم من نفس ومن مال ومن زوجة ومن ولد. فكان خطابهم رضي الله عنه له عليه الصلاة والسلام، ماذا كان خطابهم؟ بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أي أفديك بأغلى ما عندي، وأغلى ما عندي أبي وأمي. ربما قال قائلهم بأبي وأمي ونفسي ومالي وزوجي وولدي، أي أفديك يا رسول الله بكل ما أملك في هذه الحياة الدنيا، وأغلى ما أملك هو نفسي التي بين جنبيه. ولقد فدوه رضي الله عنه بأنفسهم، كما قال أبو طلحة نحري دون نحرك يا رسول الله، وأم عمارة في غزوة أحد تحميه بذراعها رضي الله عنها، وتتلقى الضربات تلك الضربات في ذراعها وهي تحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ذلك ناتج عن قوة العلم برسول الله صلى الله عليه وسلم، التي ترتب عليها ماذا؟ قوة الإيمان، قوة الإيمان به صلوات ربي وسلامه عليه. هذا المبدأ الأول من مبادئ التزكية. إذن مما تزكو به نفسك يقوى به إيمانك أن تعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المعرفة، فبقدر ما يزداد علمك به بقدر ما يزداد إيمانك، وبقدر ما يزداد إيمانك تزكو نفسك. انظر الآن، هذه المقدمات يسلم بعضها إلى البعض الآخر، النتيجة زكاة النفس ونقاؤها وطهارتها. ثم المبدأ الثاني من هذه المبادئ، ما هو المبدأ الثاني من هذه المبادئ؟ هو زيادة محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لأنه بقدر ما يزيد علمك برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعرفتك به، بقدر ما تزداد محبتك له صلى الله عليه وآله وسلم. فأعظم الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرهم علما به، لذلك حتى الصحابة أنفسهم تفاوتت محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر الزائد لا في القدر الأصلي. القدر الأصلي هذا واجب، لا بد أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسك ومن مالك وأهلك وولدك، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمر حين قال له أحبك أكثر من أهلي ومالي وولدي، قال الحبيب له عليه الصلاة والسلام لا، حتى تحبني أكثر من نفسك. فحول سيدنا عمر، حول المحبة وترقى بها وسمى بها إلى أن غمر نفسه في بحبوحتها، فقال يا رسول الله الآن أحبك أكثر من نفسي، فقال له الحبيب المصطفى الآن يا عمر، أي الآن بلغت مرتبة الإيمان. هذه المرتبة هي الحد الأدنى الذي لا بد لكل تابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليصدق عليه الإيمان به أن يرقى إلى هذه المنزلة. لكن هناك منزلة أعلى وفيها يتنافس المتنافسون، وفيها تتفاوت المحبة، ومن ثم كان أشد الناس حبا للمصطفى أبو بكر الصديق، ولذلك كان إيمانه أثقل من إيمان الأمة كلها، كما قال عمر لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح، أي لرجح بإيمان الأمة. وقال الحبيب فيه صلى الله عليه وسلم كل خوخة في المسجد قد سدت إلا خوخة أبي بكر الصديق، أي كل من أسدى للإسلام خيرا فقد كوفئ، أي كافأه الرسول صلى الله عليه وسلم بنوع ما من المكافآت، إلا أبا بكر فلم يكافأ بل بقي جزاؤه موفورا إلى ربه، لأنه كان أشد حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وسوف تأتينا صور مشرقة عجيبة من محبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه في طريق هجرته إلى مكة، وهو معه كان مرة يتقدم إلى الأمام، ومرة يتأخر إلى الوراء، ومرة يأتيه عن جهة يمينه، ومرة يأتيه عن جهة شماله. فتعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الحركات المختلفة المتلونة، مرة يراه أمامه، مرة يرجع وراءه، مرة عن اليمين، مرة عن الشمال. فسأله عن ذلك فقال يا رسول الله إذا تذكرت الرصد أتيت أمامك، وإذا تذكرت الطلب رجعت وراءك، وإذا تذكرت من يأتيك عن جهة يمينك انتقلت بسرعة إلى جهة يمينك، وإذا تذكرت من يأتيك عن جهة شمالك انتقلت إلى جهة شمالك. فهو يحميه طول الطريق ويدور حوله، إذا تذكر من يترصده أمامه ينتقل بسرعة للأمام حتى يكون حاميا له وحتى يفديه بنفسه، ثم مرة أخرى يتذكر من يطلبه وراءه فيسارع إلى الوراء لكي يحمي ظهره عليه الصلاة والسلام من الطالب، ثم مرة يتذكر أن هناك من يأتي عن جهة يمينه فيسارع إلى جهة اليمين، ومرة أخرى يتذكر من يأتيه إلى جهة شماله فيسارع إلى جهة الشمال. تلك هي الصورة المشرقة المعبرة عن المحبة، هذه المحبة الصادقة المخلصة. وهناك صور أخرى سوف تأتينا إن شاء الله تعالى في دروس مقبلة ونحن نتحدث في هذا الموضوع. إذن المبدأ الثاني من مبادئ التزكية، من مبادئ التزكية زيادة المحبة المبنية على زيادة العلم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حين تتأمل ما حدث له في هذه الرحلة حين تتأمل أن هناك أشجارا تسجد له، وأن هناك أحجارا تسجد له، وأن هناك غمامة تظله، وأن هناك شجرة تميل عليه بظلها. حين ترى هذه الخوارق ما الذي يحدث في قلبك؟ يحدث في قلبك زيادة محبة لهذا النبي الكريم، وتتمنى من أعماق قلبك لو كنت حيا وأكرمت بالصحبة فكنت مع ذلك الجيل المبارك الذي هو أفضل جيل وأزكى جيل. ولذلك نقول ما هو أزكى جيل في هذه الأمة كلها؟ الصحابة، لأنه لا أحد يصل إلى منزلة الصحابة أبدا أبدا، لأن لهم خاصية ومنقبة ليست لأحد أبدا، إنها خاصية الصحبة، خاصية الرؤيا. بلغ علمهم برسول الله صلى الله عليه وسلم عين اليقين، بل بلغ علمهم حق اليقين. والعلم اليقيني على درجات ثلاث. الدرجة الأولى علم اليقين، هذا حصل لنا. والدرجة الثانية عين اليقين، حصل للصحابة، رأوه بأم أعينهم. والدرجة العليا التي هي أسمى درجات العلم اليقيني هي حق اليقين. حق اليقين أن يخالط العلم كيانك كله. ولقد بلغ الصحابة إلى هذه المنزلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد خالط علم الصحابة كيان كل صحابي رضي الله عنه. لكن هناك من أمته من سينال هذا النوع من العلم اليقيني المشاهد، بل الوجداني، الوجداني. وقد أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا النموذج من الأمة، حيث قال عليه الصلاة والسلام كما في المسند وغيره: سيأتي أناس من أمتي يود أحدهم لو رآني بولده وماله، بمعنى أن يقدم ولده وماله وأعز ما يملك ويرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي عبارة أخرى تمنى أن يرى إخوانه. كان مع أصحابه ذات يوم في جنازة فقال عليه الصلاة والسلام: يا ليتني رأيت إخواني. فتعجب الصحابة، قالوا: يا رسول الله، أولسنا إخوانك؟ قال: لا، أنتم أصحابي، إخواني الذين يأتوني من بعدي يؤمنوا بي ولم يروني. هؤلاء هم إخواني المحبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، المتبعون لسنته في مرتبة الأخوة، ولكن الصحبة فوق مرتبة الأخوة دائما. الصحابة نالوا الأخوة ونالوا فوق الأخوة. ما فوق الأخوة؟ ما هو؟ الصحبة. ونحن حصلت لنا الأخوة، وهذه الأخوة بقدر ما يكون التزامنا بمنهاجه عليه الصلاة والسلام، بقدر ما يصدق علينا هذا الوصف الذي هو وصف الأخوة. إذن المبدأ الثاني من مبادئ التزكية المحبة المبنية على زيادة العلم. فأنت كلما ازددت العلم برسول الله كلما ازددت المحبة له عليه الصلاة والسلام، وبذلك تزكو نفسك. النفس تزكو بالإيمان وتزكو بمحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تنقى هذه النفس وتطهر، وتكون قد أحبت الحب الذي يملأ جوانبها كلها، لأن كل حب أدخلته إلى نفسك، كل حب من محاب هذه الدنيا أدخلته إلى نفسك لا يريحك، إنما يريح ذلك الحب الرباني الذي يريح النفس ويزكيها ويطهرها وينقيها. هذا الحب الذي خلقت الفطرة، خلقت مجبولة عليه، في الفطرة فراغ، في القلوب فراغ، وفي الأرواح فراغ، وفي الأفئدة فراغ، لا يملأه إلا حب الله وحب رسوله. إذا ملأت هذا الفراغ، هذه الخانة، قل فيه واحد الخانة فراغ، إذا ملأته بغير هذه المحبة لا يستقر ولا يستريح ولا يطمئن، لا يستقر ولا يستريح ولا يطمئن إلا إذا ملأته بهذه المحبة التي هي غذاؤه وشفاؤه وطعامه وشرابه. فإذا ما ملأته بهذه المحبة اطمأن واستراح، وإذا أدخلت إليه محبة أخرى سيظل قلقا. وهذا ما يقع للناس حين يدخلون إلى هذا الفراغ، إلى هذه الخانة الخالية الخاوية التي خلقها الله تعالى مبرمجة على محبته ومحبة رسوله. الخلق اليوم وقبل اليوم وبعد اليوم حين يملؤون هذا الفراغ بغير هذه المحبة لا يزدادون إلا قلقا، ولا يزدادون إلا اضطرابا. ومتى يجدون الراحة والطمأنينة والسعادة؟ حين يملؤون فراغاتهم القلبية بهذه المحبة. فأعظم الناس سعادة اليوم أولئك الذين ملأوا هذا الفراغ بهذه المحبة. المبدأ الثالث من مبادئ التزكية هو مبدأ الشعور بفضل الله عليك بأن جعلك من أمة الحبيب عليه الصلاة والسلام. هذا الحبيب الذي عرفت مرحلة من مراحل حياته وأن الكون كله احتضنه واحتفى به، فحين تجد نفسك منتميا إليه عليه الصلاة والسلام وتجد نفسك من أمته، كيف لا تستشعر هذا الفضل وتتيه على الدنيا كلها وتردد ما قاله القائل: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا، وأن صيرت أحمد لي نبيا. مما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي، أي بأسفل قدمي، أطأ الثريا النجم العالي دخولي تحت قولك يا عبادي. حين تستشعر هذا الخطاب الرباني وتستمع بأذن قلبك إلى هذه النداءات القرآنية التي يتفضل الله بها على عباده، حيث يقول: يا عبادي، ثم حين تستشعر هذا الشعور الثاني الذي هو موضوع كلامنا: وأن صيرت أحمد لي نبيا، لما دعا الله داعين لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم، بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا ركنا من العناية غير منهدم، لما دعا الله داعين لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. هذا الشعور مما تزكو به النفس، مما تنقى به النفس، مما تطهر به النفس، حين تشعر أنك منتم إلى أشرف نبي وإلى أكرم نبي وإلى أعظم نبي وإلى خاتم الأنبياء المرسلين، إلى من تميز وخص بخصائص لم يخص بها نبي قبله أبدا. ألستم تشعرون بهذا النوع من تزكية النفس؟ ألا وهو الشعور بفضل الانتماء إلى هذا النبي الكريم وإلى هذا النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام. أما المبدأ الرابع من هذه المبادئ الذي يبنى على تلك المقاصد ويدرج تحت منهاج التناغم والانسجام مع هذا الكون وعقد رباط المحبة والأخوة مع هذا الكون الفسيح على درب العبودية لله الواحد الديان. كيف ذلك؟ كيف نقتبس هذا المبدأ من هذه الرحلة ومقاصدها؟ احنا قلنا بأن هذه الرحلة مما تميزت به أن الكون قد احتفى بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه سجدت له الأشجار والأحجار، وأن السحب التي هي في الهواء أتت إليه تحتضنه وتظله وتقيه من حر الشمس. معنى ذلك أن هذا الكون يتفاعل مع أهل الحق سالكين طريق الله المستقيم، فأنت تستقي وتقتبس من هذا كله أن هذا الكون خلق ليحقق عبادة الله، وكل شيء في هذا الكون يحقق عبادة الله تبارك وتعالى على النهج الذي أراد الله منه، فهو يطيع الله عز وجل طاعة كاملة لا يعصي لله أمرا، ويتلقى الأوامر كما تتلقى أنت الأوامر، يتلقى الأوامر من الله عز وجل كما تتلقى أنت الأوامر، فلك أوامر تخصك، وقد وضع الله فيك خاصية إدراك هذه الأوامر، كذلك وضع الله في غيرك من الأكوان خاصية إدراك الأوامر التي تأتيها من الله. ونحن نقرأ ذلك في القرآن، قال الله جل وعلا: وأوحى في كل سماء أمرها، أوحى في كل سماء أمرها، ثم أمر السماء والأرض أن تأتي طائعين، فاستجابتا وقالتا أتينا طائعين. وحين أراد الله عز وجل أن يوقف السماء وهي تمطر حيث تفتحت أبوابا في عهد سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام، وحين أراد الله تبارك وتعالى أن تتوقف الأرض حيث تفتحت عيونا، ماذا قال الله تعالى؟ يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي. أوامر وجهت إلى السماء فاستجابت السماء، وأوامر وجهت إلى الأرض واستجابت الأرض، ويوجه أوامر سبحانه وتعالى لبعض المخلوقات الأخرى التي ليست من جنس الإنسان. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر. أوحى ربك، انظر إلى هذا الوحي عجيب. إذن بما أن الكون يسير في مراد الله لتحقيق مراد الله يسمع ويطيع، فمتى تكون أنت متناغما مع هذا الكون؟ متى يحصل التناغم بينك وبين الكون؟ متى يحصل الانسجام بينك وبين الكون؟ حتى تكون بينك وبين الكون محبة، سبحان الله، محبة بينك وبين هذا الكون، عندما تسير في نفس الخط الذي يسير فيه الكون، خط العبودية لله رب العالمين، حينئذ يكون بينك وبين الكون محبة وتناغم وانسجام، وإن شئت فقل أخوة. واسمع إلى قول ربنا عز وجل: ولله، ألم تر أن الله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. رسول الهدى عليه الصلاة والسلام ماذا قال في جبل أحد؟ قال: جبل أحد يحبنا ونحبه. سبحان الله، علاقة محبة، علاقة محبة. وحين صعد عليه هو وأبو بكر وعمر وعثمان، تحرك الجبل واهتز، إنه فوقه أحب خلق الله إلى الله. فأشار إليه الحبيب كأنه يخاطب إنسانا سميعا بصيرا مدركا واعيا، فقال: أثبت يا جبل، إنما عليك نبي وصديق وشهيدان. عليك نبي، يعني نفسه عليه الصلاة والسلام، وصديق أبو بكر الصديق، وشهيدان قبل أن ينالا الشهادة، هما عمر، شهد لهما بالشهادة قبل أن ينالاها، وذلك عالم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، لأنه أخبر بقضية غيبية لا يمكن لأحد أن يعلمها إلا عن طريق الغيب والوحي من الله رب العالمين. إذن حب، إن الذين يعادون الكون هم الذين يسيرون في خط غير الخط الذي يسير فيه الكون، يعاكسون الكون كله، سائر في تسبيح، سائر في عبودية، سائر في سجود، والذين لا يسجدون ولا يسبحون ولا يعبدون يعاكسون الكون في مسيرته. هؤلاء هم الذين يفسدون البيئة، ينادون اليوم بإصلاح البيئة. لا تصلح البيئة إلا بالانسجام معها، وإلا بالتناغم، وإلا بربط العلاقة بينك وبينها، بين الإنسان وبين بيئته التي خلقت من أجل أن تكون سائرة في مراد الله، تسبيحا وسجودا وعبادة للواحد الأحد. فمن سار في خط التسبيح وفي خط السجود فهو صديق البيئة. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. كذلك من هذه المبادئ، من هذه المبادئ الشوق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الشوق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للتملي بطلعته البهية، والتلذذ بالنظر إلى وجهه المشرق، والاستمتاع بالنظر إذا أكرمك الله إلى هذا الخاتم المشرق بنور ربه. فأنت الآن عرفت عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ما كان عليه من إشراقات، وما كان يحمله من خاتم النبوة. فحين تسمع هذه الصفات، ألا يشتاق قلبك إلى أن ترى المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم؟ ألا يشتاق قلبك أن تتملى بالطلعة البهية المشرقة؟ ألا يشتاق قلبك أن يمتعك الله بالنظر إلى خاتمه الشريف؟ فبقدر شوقك له عليه الصلاة والسلام، بقدر ما سيتحقق لك من قرب بالنبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك فكلما اشتد الشوق واشتعل نار الحب في قلبك كلما اقتربت منه صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إنك لتراه في نومك. ومن رأى المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في المنام فقد رآه حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بصورة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فإن فتح لك عين بصيرة في قلبك، هذه العين التي هي العين البصيرة التي ترى ما لا يراه غيرك، هذه الرؤية تختلف، هذه الرؤية ليست كرؤية العين. الناس يتحدون في رؤية العين وفي المراء العينية، ولكنهم يختلفون في المراء الغيبية وفي المراء القلبية. شتان بين راء وراء، شتان بين مدرك ومدرك، كما قال بعضهم مخاطبا الإنسان الذي رأى وهو لم يرى، قال لي صاحبي: أما ترى ناره؟ فقلت: تريني ما لم أرى؟ سقاك الغرام ولم يسقني، فأبصرت ما لم أكن مبصرة. قال له صاحبه: أما ترى نارهم؟ أما ترى علاماتهم الواضحة البارزة؟ لكن هذا المسكين ليس عنده أداة الإبصار القلبية، عنده أداة الإبصار المادية وليس عنده أداة الإبصار القلبية. فتعجب، قال: أيا صاحبي، أما ترى نارهم؟ فقال: تريني ما لم أرى، سقاك الغرام. هذا هو السر، سر سقاك الغرام، سقاك الحب، سقاه الحب، فهو يبصر بعين الحب. سقاك الغرام ولم يسقني، فأبصرت ما لم أكن مبصرا. فهذا هو سر الفرق بين من يبصر وبين من لا يبصر. فإذا أنعم الله عليك بنعمة الإبصار القلبي، رأيت في منامك، فتحول منامك إلى المراء الصافية النقية المشرقة. شتان بين من ينام على ذكر مولاه ويصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ويبيت ليلته كلها وهو يتقلب في هذا الذكر والقلب معلق بالمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا سوف يرى ما لا يرى غيره. قد يكون مع زوجته نائمين في فراش واحد، فترى ما لا يرى زوجها، وقد يرى هو ما لا ترى زوجته، وهذا كله إنما هو راجع إلى رؤية القلوب وإلى إبصار الأرواح. ولذلك قال ربي جل جلاله: هذا بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. إذن تلك جملة من مبادئ التزكية. المبدأ الأول زيادة الإيمان بزيادة العلم برسول الله صلى الله عليه وسلم. المبدأ الثاني زيادة المحبة بزيادة المعرفة والعلم بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثالث الشعور بفضل الله عليك حين جعلك تابعا لهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك من هذه المبادئ قلنا التناغم مع الكون والانسجام، ومن هذه المبادئ الشوق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا محبته ومحبة حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يعرفنا به صلى الله عليه وسلم حق المعرفة. اللهم عرفنا بحبيبك المصطفى حق المعرفة، وارزقنا حبه حق المحبة، واجعلنا من أتباعه، ولا تحرمنا يا ربنا من رؤيته والتمتع بطلعته البهية حين تحشرنا يا مولانا في ساحة القيامة، وتجعلنا يا مولانا ممن حشرتهم في زمرته ومتعتهم برؤيته وجمعتهم به في جنات الخلد، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.